بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا نشكره ولا نكفره ونقلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على خير البرية وسيد الأولين والآخرين حبيب الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فلما رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر كعب بن مالك رضي الله عنه بتوبة الله عليه بعد غزوة تبوك، والصحابة ماشيين في الشوارع يحضنوه، بيجروا في الشوارع يطلقوه يحضنوه، والصحابة قايمين في المسجد يحضنوه، لما وصل للنبي النبي قال له ايه؟ قال له أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. يا جماعة رمضان بعد 13 يوم، عايزين نجتهد في رمضان إن شاء الله، ونشد حيلنا في رمضان ونملى رمضان بالطاعة والعبادة إن شاء الله، ولما نقابل بعض في العيد نحضن بعض وإحنا فرحانين ومستبشرين، وبنقول أبشر بخير شهر مر عليك منذ ولدتك أمك. مبروك اتعتقت من النار، مبروك ذنوبك كلها كفرت عنك، مبروك رجعت كيوم ولدتك أمك، مبروك يا جماعة. عايزين ان شاء الله باذن الله نشد حيلنا عشان البشر. 13 يوم على رمضان، خلاص العد التنازلي بدا، لما السباق يكون هيبدا لازم يكون كل متسابق في وضع الانطلاق، لان لو السباق بدا وانت مش وضع الانطلاق هتتاخر عن بدايه السباق. شهر واحد هتتعب فيه وهترجع كيوم ولا انت امك، شهر واحد هتتعب فيه وكل الماضي بتاعك هيسمعها وتبدا صفحه جديده مع الله سبحانه وتعالى. طلحه بن عبيد الله رضي الله عنه راى رؤيه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، راى مشهد على باب الجنه، المشهد ده خلاه يتحير، قالوا الصحابه كلهم وقعوا في حيره شديده جدا، الصحابه كلهم راحوا للنبي عليه الصلاه والسلام من كتر الحيره اللي هم فيها. راى ايه؟ راى ان كان في اثنين صحابه، واحد منهم مات شهيد في معركه، والتاني عاش بعده سنه ومات على سريره، شاف ان باب الجنه اتفتح، دخل اللي مات على سريره وعاش سنه بعد الشهيد قبل الشهيد. طب ازاي؟ هو في حد اسمه الشهيد؟ راح للنبي عليه الصلاه والسلام فقال له: الم يدرك رمضان بعده؟ الم يصلي كذا وكذا رمضان؟ الله اكبر. يعني الاثنين دول يا جماعه، واحد في ميزانه حاجه مش في ميزان الثاني، والثاني في ميزانه حاجه مش في ميزان الاولاني، ده في ميزانه رمضان وده في ميزانه الشهاده. رمضان هو اللي فضل، رمضان هو اللي كسب. يعني ايه؟ يعني لو انت اجتهدت في العباده في رمضان تسبق اللي بيغفر ليه مع اول قطره من دمه، لو انت اجتهدت في العباده في رمضان تسبقي اللي بيشفع من كرامته عند الله في 70 واحد من اهله، لو انت اجتهدت في العباده في رمضان تسبق اللي لا يذوق الم الموت الم الموت. ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت، غمرات زي الم الغرق، واحد مغمور في طبقه تحت طبقه تحت طبقه من الميه وبيغرق وهيموت من الالم ومش قادر يستغيث، الم الموت الم رهيب. سكرات الموت لما كل حاجه في الجسم تتقفل، تسكر تتقفل، العينين تتقفل فتحها وما عادش شايف، اللسان يتقفل فتح بقه وما عادش قادر ينطق ويقول عطشان، الودان تتقفل كل الناس بتتكلم حلو له مش سامع، الايدين تتقفل تتشل. متخيل الم المده كله مش للشهيد؟ انت لو اجتهدت في رمضان تسبق الثواب ده، لو انت اجتهدت في رمضان تسبق اللي ثوابه ان هو لا يذوق عذاب القبر ولا فتنه القبر، يبقى رمضان صفقه شكلها يا جماعه، رمضان صفقه عظيمه ربنا اداها لنا عشان نسبق بها اعظم الصفقه. بس خد بالك ان الشهيد ده موت نفسه في المعركه، يبقى انت عشان تسبقه في رمضان لازم تموت نفسك في رمضان. هو موت نفسه في الجهاد وانت تموت نفسك في العباده، ساعتها هنفهم بقى الوقت يا جماعه فكره درس النهارده ان رمضان معركه. يعني ايه معركه؟ معركه لازم تبقى فارس، لازم يبقى فرسان فيها، فرسان رمضان. هو ده الموضوع بتاع النهارده ان شاء الله، ان عايزين نبقى فرسان في رمضان السنه دي، عايزين نبقى فرسان في معركه رمضان. هو رمضان معركه؟ معركه. واي معركه اول حاجه لازم تعرفها عن المعركه دي ان نازل معاك فرسان اشداء في الصف، ما انتش نازل لوحدك، هتروح وسط الفرسان دول فين؟ فرسان في القران، الامام الشافعي كان بيختم القرآن 60 مرة في رمضان، كل يوم بيختم مرتين، يعني لو 10-40 سنة ده 2400 ختمة في رمضان. انت متخيل الامام قتادة كان بيختم القرآن مرة كل اسبوع طول السنة، ويجي في رمضان يختم كل 3 ايام في اول رمضان، ويجي في العشر الاخر يختم كل يوم ختمة، يعني مجموع ختمته 60 ختمة في السنة، يعني على مدى 40 سنة 2400 ختمة. هتروح جنب فين؟ الامام الشافعي في رمضان ده بس 2400 ختمة غير ختمات باقي السنة، هتروح جنب فين؟ فرسان يا جماعة، فرسان، فرسان بحقيقي وحقيقي في علاقتهم بالقرآن. انت عارف انت بتقرا القرآن يقولك القرآن السورة دي 186 آية، السورة دي 200 آية، يعني ايه آية؟ عارفين يعني ايه آية يا جماعة؟ عشان تدخل القرآن فعلا وانت متحمس. آية يعني عجيبة من العجائب، حاجة غريبة، حاجة يعني انا مثلا جاي من على الطريق السريع، على يميني على يميني زرع وعلى شمالي زرع، وشجر على يميني واشجار، لو انا ماشي كده وفجأة لقيت نوع على يميني شجر عمري ما شفته في حياتي، اقول ايه ده؟ ايه المنظر العجيب ده؟ وقف واتفرج عليه، لازم اقف وانبهر، ايه المنظر الغريب ده؟ هو دي كلمة آية، آية حاجة عمرك ما شفت زيها قبل كده وفجأة شفتها، فأول حاجة لازم تنبهر، وبعد كده لازم تقف وتشوف ايه دي؟ هو دي آيات القرآن، كل آية من آيات القرآن عجيبة من العجائب، لازم تقف وتنبهر، لو ما انبهرتش يبقى ما انتش فاهمها، ولازم تقف، الآية لازم توقفك عشان تخرج منها إنسان غير لما دخلتها، غير الإنسان اللي دخل هذه الآية. القرآن يا جماعة فرسان، نازل مع فرسان في القرآن، ونازلين مع فرسان مش في القرآن بس، ده احنا نازلين مع فرسان في التراويح. اوعى تصلي، واوعى انت كمان تصلي في مسجد اقل من جزء في اليوم في التراويح، اوعى يا جماعه على الاقل جزء في التراويح. النبي عليه الصلاه والسلام لما كان بيؤم الصحابه في الايام اللي امهم فيها في التراويح في رمضان، كان بيؤمهم لغايه ما يقولوا حتى خشينا ان يفوتنا السحور، لغايه ما خشوا، يعني شوف بيصلي بهم قد ايه كان ساعه، لغايه ما يخافوا ان هم يحوشوا السحره. لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بقى الصحابه معين، يعني اثنين من كبار الصحابه بيؤموا الصحابه، واحد يؤم من بعد العشاء لمنتصف الليل، وواحد من منتصف الليل لقبل الفجر، ويا دوبك يلحقوا يروحوا يتسحروا. شايفين جهد العباده؟ شايفين العزيمه؟ شايفين الفرسان؟ انت نازل مع فرسان في العباده كمان وفي القيام. ابو مسلم الخولاني، ابو مسلم الخولاني من كبار السلف رضي الله رحمه الله، ابو مسلم الخولاني كان في المكان بتاع القيام معلق كرباج قدامه، متخيل انت هتقوم تقيم ومعلق كرباج، ولما رجله بعد 3-4 ساعات كده تبدا بقى تتعبه، يمسك الكرباج ويضربها ويقول لها قومي والله لا ازحفن بك زحفا حتى يكون الكلل منك لا مني. ازحف زي قاتل المئة، لما وقع في الارض فضل يزحف بسبب زحفته دي، ربنا غفر له دم 100 بني ادم، والملائكه قالت عليه انه جاء مقبلا بقلبه على الله. معقول انت الملائكه تقول عليك في اخر رمضان انها جاءت مقبلا بقلبها على الله؟ معقول انت الملائكه تقول عليك في اخر رمضان انه جاء مقبلا بقلبه على الله؟ انهم جاءوا مقبلين بقلوبهم على الله. والله لا ازحفن بك زحفا. ايظن اصحاب محمد، اصحاب محمد ده بينافس سلمان ومصعب ومعاذ يا جماعه، ايظن اصحاب محمد ان يستاثروا به دوننا وهي الجنه تبقى؟ ده انا عايز الجنه عشان ابقى مع النبي عليه الصلاه والسلام. والله لنزاحمنهم على الحوض حتى يعلموا انهم قد خلفوا وراءهم رجالا. حوض النبي عليه الصلاه والسلام، احد الشباب كان نايم بيفكر بيقول يا رب ده 140 الف صحابي، يعني على حوض النبي كل دول هيبقوا سابقني غير السلف غير غير غير، انا هوصل للنبي ساعه ازاي على الحوض؟ فنام حلم ان هو على حوض النبي فعلا، والنبي عليه الصلاه والسلام في الرؤيا، وشاف يعني جموع رهيبه بينه وبين النبي عليه الصلاه والسلام على الحوض، فحاول ان هو يزحم الجموع عشان يعدي، فواحد قال له ايه؟ مش بالدراع. يعني ايه؟ بالشغل مش بالدراع، مش هتقرب بالنبي بالدراع اللي هيزحمه يوصل، لا لا لا، ده كل واحد له مقامه بالقرب من النبي عليه الصلاه والسلام على حسب دينه وعلى حسب اتباع سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايحسب اصحاب محمد ان لم يخلفوا وراءهم رجاله؟ رجاله، فرسان يا جماعه، فرسان. كفايه بقى يا جماعه، كفايه، كفايه كلام، كفايه كسل، كفايه تضيع للعمر اكتر من كده، كفايه غفله، كفايه كلام يا جماعه، كفايه. احنا عاملين زي مدرسه كان فيها مدير شاطر جدا ومدرسين شاطرين جدا وطلبه متفوقين جدا وكله قايم بوظيفته تمام، النتيجه في الاخر 100%. مرت الايام، جه مدير يعني اي كلام، وجه مدرسين تعبانين، وجه طلبه خيبانين، المدرسين يدخلوا للطلبه ويعيطوا يا اولاد كان في زمان مدرسين شاطرين في المدرسه دي وكانوا مدرسين ما حصلوش، والعيال يعيطوا يا جماعه ده كان في زمان طلبه شاطرين ومجتهدين وكانوا بيذاكروا كويس جدا، النتيجه في الاخر صفر. ليه؟ لانه مش بالعياط. الوقت ممكن قاعد اتكلم الصحابه يا جماعه، كان في صحابه رجاله وكانوا فرسان، والشيخ يعيط والناس تعيط والنساء يعيطوا والاطفال يعيطوا، وواحد معدي جنب المسجد كده يسمع العياط يسيب اللي في ايده ويقعد يعيط، والنتيجه يوم القيامه صفر. صفر ليه؟ يا رب يا رب، ده انا كنت كل ما اسمع درس اخلص علبه مناديل من العياط يا رب. هو مش بالعياط يا حبيب قلبي، بالشغل. الناس تقعد تعيط تعيط وفي الاخر العراق ضاعت وفلسطين ضاعت والوصول بيتشتم، وتلاقي يعني احنا قاعدين نبصمج في فايفنا والشاب مطلع ايده من العربيه وهو ماشي والسيجاره باينه من ايديه وكاتب على ظهر العربيه نحن فداك يا رسول الله. يا سلام يا سلام، كفايه يا جماعه كفايه كلام. ابن مسعود لما شاف الربيع بن خثيم، الربيع بن خثيم ما لحقش يشوف النبي، قال له لو رآك رسول الله لأحبك. انت لو رآك رسول الله لأحبك؟ انت لو رسول شاف احوالك في القيام واحوالك في النهار واحوالك في الصدق مع الله ومع الناس واحوالك في العباده واحوالك في الاجتهاد وفي القران وفي الدعوه الى الله، لو رسول شاف حالك هيحبك. لو رسول سمع عن ان واحد اسمه فلان الفلاني اللي هو انت او انت وسمع عن احواله هيحبكم يا جماعه؟ هيحبنا ولا مش هيحبنا يا جماعه؟ لو صحفتنا بعد رمضان رفعت الى الله سبحانه وتعالى وسط ملايين الصحف، يجي مليار و200 الف صحيفه مسلمين على وجه الارض، رفعت الصحف كده صحيفتك وسط الصحف دي هتروح فين؟ ربنا لو نظر لصحيفتك هيحبك. كفايه كلام يا جماعه، كفايه كسل، كفايه كسل. لما تيجي تكسل كده من الوقت لغايه ما ينتهي رمضان غمض عينك واقعد افتكر الوقت. في ناس ما بتنامش الليل، الوقت في ناس واصله الليل بالنهار في الشغل والعباده. قوم قوم، انت عداد الحسنات بتاعك وانت فاتر الوقت واقف والعداد بتاعهم شغال ما بيبطلش، قوم اشتغل. تخيل انك انت دخلت سينما، سينما تخيل بس معلش، دخلت سينما واول ما دخلت العرض بتاع النهارده ترى فيلم ايه، لقيت فجاه اللي بيتعرض جهنم. جهنم باهوالها واغلالها وحميمها وحمامها وبراكينها وزقومها وقحها وسقرها ولظاها وجبلها وسلاسلها واغلالها، جهنم بتتعرض. وفي نهايه الفيلم اتقال لك ترضى يكون ده مصيرك او ده مصيرك؟ اهو يا جماعه، وعرضنا جهنم يومئذ عرض. ايه مرعبه، ايه في غايه الرعب. كفايه كسل يا جماعه، يا جماعه اولى ايه في كتاب الله برمضان وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. كفايه تضيع للعمر اكتر من كده، كفايه بقى. ده انت ما عندكش غير عمر واحد يا حبيب قلبي، ده انت ما عندكش غير عمر واحد. يعني يعني يا جماعه يعني لو راح عمر ده ما فيش فرصه ثانيه. فرصتك الوحيده للوصول الى الله، فرصتك الوحيده لتملك املاك في الجنه هي عمرك اللي انت فيه دلوقتي، تضيعه ازاي؟ المفروض يكون الساعه اغلى عندك من 1000 جنيه، يكون الركعتين اغلى عندك من ال 1000 جنيه. عايزين يا جماعه ننتبه ان كفايه غفله بقى، كفايه غفله. تخيل نهر النيل ماشي اهو، على ناحيه من نهر النيل برج 20 دور، وعلى الناحيه الثانيه برج 20 دور، وتمد من سطح البرج ده لسطح البرج ده حبي، وتقال لك عدي على الحبل ده اهو، وتحتك النيل. لو وقعت من الحبل هتقع في النيل بعمق وتستقر في قاع النيل، تقدر؟ طب ما بالك وانت بتعدي على الصراط وتحتك جهنم 70 خريف 70 سنه، لو وقعت هتقع في نار عمقها 70 سنه والعياذ بالله. طب تخيل بقى لو في من تحت طلقات بالنار وانت معدي من على الحبل اللي بين البرجين، في حد بيضرب بالنار، يبقى عبورك شكله ايه؟ انها ترمي بشرر كالقصر، ترمي بشرر كالقصر، وبيطلع ألسنة لهب تخطف العصاه من على الصراط والعياذ بالله. يبقى اذا يا جماعه كفايه غفله، كفايه غفله. كان زمان يعني الواحد لما بنقعد مع اهالينا كلنا بنسمع الكلمه دي، يا خساره ده انا كان الارض الفلانيه اللي في الحته الفلانيه معروض عليها ب 50 قرش في المتر زمان، يا ندمي ان انا ما خدتهاش، يا ندمي ده كان زمان انت مليونيرات. والله العظيم يا جماعه اللي ما هيشتغل في الدنيا وهيجتهد وهيشتغل في رمضان ده هو يجيب اخره، هيجي يوم القيامه يقول يا ندمي يا ندمي، يا ريتني اشتغلت، كانت سهله وكانت القصور دي كلها قدامي وكانت الاملاك كلها والملك الواسع العظيم ده قدامي بقيام ليل وتراويح وجلسات ضحى وختمات قران كانت قدامي، يا ندمي ان انا ما استغنيتش عمري. كفانه غفله يا جماعه، كفانه. ده الثانيه الواحده من عمرك تقدر تقول فيها سبحان الله وبحمده، دي نخله في الجنه. نخله في الجنه يعني ايه نخله في الجنه؟ نخله في الجنه وايه يعني؟ نخله ساقها من ذهب وايه يعني؟ يعني لو جبنا الثلج ينفك كانها تقوم ذهب تلبس كل الستات اللي قاعدين يتفرجوا دلوقتي على البرنامج، تسيغهم ذهب وتكف وتفيد كمان. نخله في الجنه في ثانيه، الثانيه من عمرك ليها قيمه، الثانيه من عمرك غاليه. ما بالك بالساعه بقى؟ شوف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس يتحسر اهل الجنه على شيء الا على ساعه مرت لم يذكر الله تعالى فيها، ساعه لم يذكر الله فيها. يعني انت مش هتندم بس على المعصيه يوم القيامه، ده انت هتندم على الغفله كمان، مش المعصيه بس يا جماعه، الغفله. يعني الموضوع كبير، يعني الموضوع خطير. كفايه غفله يا جماعه، ده الطالب في ثانويه عامه ولا في ابتدائي ولا في حتى في اول في اولى ابتدائي ولا في الجامعه، بيقتل نفسه وبيجاهد وبيذاكر وبيضحي بنومه عشان. طب انت عشان تتعتق من النار هتعمل ايه في رمضان؟ انت عارف يعني ايه العتق من النار؟ يعني انت رقبتك دي مربوط بيها سلسله لجهنم خلاص هتتشد، يعني انت ذنوبك كتبت عليك جهنم وفي رمضان ممكن ده عملك تتقطع السلسله دي وتنجو وتجري على الجنه. انت هتعمل ايه في رمضان عشان تحجز مقعد صدق عند الله في الجنه؟ هتعمل ايه في رمضان عشان تطهري قلبك وتصلحي قلبك؟ هنعمل ايه في رمضان يا جماعه؟ كفانا غفله يا جماعه، ففروا الى الله. لما ربنا يقول فروا يعني في خطر عظيم، ومن بعيد فر، مش هتستنى الناس تقرب منك ولا هتضيع، ولما هتفر مش هتروح ماشي، ده انت هتجري وهتجيب اخرك. فروا الى الله في رمضان، استبقوا الخيرات في رمضان. في رمضان فليتنافس المتنافسون، تنافسوا الى الله واستبقوا وسارعوا الى الله في رمضان يا جماعه. يبقى اذا نازلين مع فرسان، نازلين مع فرسان في الصدقه. كان عائشه كان عندها رغيف واحد وسايمه وهتفطر، جه واحد سائل ادته له. طب نفطر على ايه؟ بتقول الجاريه بتاعتها سما امسينا حتى اهدى لنا اهل بيت لم يكونوا يهدون لنا شيئا شاتا مكفنه. يعني ايه؟ يعني خروف مشوي ومتغرق بالعيش. يا سلام، عشان رغيف. يا جماعه طلعوا صدقات في رمضان، يا جماعه كفولوا اسر في رمضان، يا جماعه شنطه رمضان اللي بيتعلن عنها دي شاركوا فيها. لا ومش بس كده، وكمان ودوا شنطه رمضان لقرايبكم، قرايبكم الفقراء اللي بيتعففوا عن السؤال، اولى الناس بينفقوا عليهم، وجيرانكم الفقراء شنطه كده ب 200 جنيه ولا 300 جنيه، شنطه حلوه كده تتناسب مع نعم ربنا اللي اداها لنا، وتروح توديها لقرايبك وتصل رحمك يا اخي، وتودي للفقراء يا اخي. يعني لسه اسره فقيره بايعين المرتبه بتاعت السرير بتاعهم عشان يجيبوا اكل ياكلوه. كنا بنروح للاسر الفقيره تدخل الاوضه، والله يا جماعه الكلام اللي بيتقال في المسرحيات ما هو نكت، الراجل وحماته ومراته والثمان عيال قاعدين في اوضه، مش نكت، ده انت بتدخل هي اوضه العيله كلها في الاوضه، تلاقي فجاه عيال طالعه من تحت السرير تتجعس، ده مين دول؟ يقول لك ما هو الاوضه هيبقى سرير، هي الاوضه كلها سرير اصلا، فالناس بتنام تحت السرير، وناس تنام في الشارع، وناس تنام فوق السرير، كل واحد يفرط نفسه بقى. فتخيل يا جماعه ان في ناس بالفقر ده، واحنا بنتقلب في نعم الله. فرسان في الصدقه، انت نازل في رمضان مع الفرسان بتاع الصدقه دول، هتعمل انت ايه بقى وسط الفرسان دول؟ فرسان، احنا فرسان في النوم، احنا فرسان في النوم والله يا جماعه. كان احد الخطباء واقف على المنبر وبيخطب في الناس، فبيخطب في رجاله بيقول له اعلم يا اخي المسلم ان ابنتك اذا تزينت وتعطرت وخرجت من المنزل وقالت اني ذاهبه الى الدرس، اعلم انها كاذبة ولكنها ذاهبة للقاء الحبيب. الناس تقول ايه بقى؟ عليه الصلاة والسلام. احنا وهم نايمين كانوا صحيين، قلوبهم سادة تحت العرش وهم نايمين، واحنا صحيين نايمين يا جماعة. احنا نازلين مع فرسان في الجهاد. ابو ايوب الانصاري كان عمره 90 سنة، اكبر واحد مننا بكم سنة؟ 90 سنة، وطالع يجاهد عند تركيا وعند اطراف الارض، طالع يجاهد، فهيموت خلاص حاسس بالموت، كفن نفسه وقال لهم ان انا مت في السفينه اوعوا تدفنوني، ولكن ادفنوني في ارض الجهاد حتى اذا لقيت الله قلت له يا رب جاهدت فيك حيا وجاهدت فيك ميتا، وراح نزل المعركه وهو متكفن ودفن هناك ومات فعلا هناك. الله اكبر، فرسان يا جماعه في الجهاد. البراء بن مالك رمى نفسه من فوق حصن ودخل وسط الاعداء واستحمل الطعنات وفتح للمسلمين الحصن. طلحة بن عبيد الله سبع صحابة اتقتلوا وهم بيحاوطوا بالنبي في غزوة احد، طلحة دخل وقدامه الصحابة كلهم مقتولين حوالين النبي كلهم، وداخل لوحده قدام المشركين وفضل يدافع لغاية ما جسمه اتقطع من كتر الطعنات، ونجا بعدها. والرسول قال من فره ان ينظر الى شهيد يمشي على وجه الارض فلينظر الى طلحة. متخيلين فرسان في الجهاد؟ هنروح فين وسطهم بقى؟ هنروح فين وسط فرسان الجهاد دول؟ فرسان في الدعوة الى الله. سيدنا ابراهيم عليه الصلاة والسلام لما الواحد يتأمل في سيرته كده، ايه ده لف اكتر واحد لف الكرة الارضية عشان ربنا والدعوة الى الله سيدنا ابراهيم، يروح الحجاز عشان يبني الكعبة، والعراق النمرود موقفه مع النمرود ده كان ملك العراق، وبعد كده يروح الى الارض التي بارك الله فيها للعالمين اللي هي الشام عشان الدعوة، وبعد كده يطلع على مصر لما ملك مصر الظالم راود حاول ان يعتدي على السيدة سارة، يروح مصر، وهو اصلا في روايات ان هو من اليمن، اصلا في بعض الكلام ان هو من اليمن. يعني سيدنا ابراهيم ده لف الدنيا كلها عشان ربنا. انت عملت ايه اللي انت عملته؟ ابو سفيان اسلم 10 رمضان في فتح مكه، 10 شوال كان ماسك ناقه النبي في غزوه حنين، دبه النبي، الناس كلها بتجري بتهرب وابو سفيان واقف ثابت. بعد شهر بدات بطولاته في الدين تظهر. انت بقالك قد ايه بتسمع؟ ودي بقالك قد ايه بتسمعي؟ لو بقالك شهر وبقالك شهر لازم من الوقت يبقى لكم بطولات في الدين، لازم نبقى ابطال في الدعوه الى الله يا جماعه في رمضان، فرسان رمضان، حتى النساء عايزينك تبقي فارسه في رمضان. تعرفي تبقي فارسه في رمضان؟ امراه حبيب بن مسلمه كان قائد جيش المسلمين ضد الروم، فكانت نازله تجهز بالسيف معاه، فبتقول له انحني يا الوطيس اين اجدك؟ قال لها انحني يا الوطيس لن تجديني الا في مكانين، اما في خيمه قائد الروم او في الجنه. فلما حمي الوطيس وانهزم الروم جري حبيب بن مسلمه على خيمه قائد الروم فوجد امراته قد سبقت. الله اكبر. تعرفي تسبقي جوزك الجنه؟ تعرفي تسبقي جوزك في رمضان؟ تعرفي تسبقي الرجاله دول كلهم في رمضان؟ والله ان الستات جواها طاقات ايمانيه لو اتفجرت هيبقوا من اولياء الله الصالحين، بس انت اشتغل انوي خير مع علاقتك مع الله وشوفوا ربنا هيفتح لك قد ايه. فرسان رمضان يا جماعه، احنا نازلين مع الفرسان دول كلهم. يبقى اذا اول معلومه في رمضان ان احنا نازلين مع فرسان، وفرسان هنروح الصوف لازم تشد حيلك. ثاني حاجه في المعركه بتاعت رمضان، ايه السلاح بتاعك؟ ما كل معركه لها سلاح، ايه السلاح بتاعك في رمضان؟ في واحد بينزل المعركه بقنبله، برشاش، بار بي جي، بسكينه، انت نازل رمضان وايه السلاح اللي معاك في رمضان؟ يعني ايه السلاح اللي انت هتكسر بيه وهتقتحم بيه جدار الغسل اللي حوالين قلبك؟ ايه السلاح اللي انت هتغالب بيه نفسك ونزغت نفسك؟ ايه السلاح اللي انت هتستعمله ضد اهواء قلبك في رمضان؟ ايه السلاح اللي انت هتستعمله ضد الكسل والفتور؟ اخطر سلاح القران، اخطر سلاح واخطر عده واخطر ذات. بس يا ترى احنا بنعرف نستحمل السلاح يا جماعه؟ يا ترى احنا الاسلحه اللي معانا دي بنعرف نستحملها؟ انا قاعد قدام الوقت كميه مصاحف محطوطه قدام، احنا بنعرف نستعمل المصحف ده؟ بنعرف يعني عارفين انتوا قصه الراجل اللي راكب طياره فطلع بالطياره فقالوا له يلا ننزل، فقال لهم استنى لازم اقرا الكتاب ده. يا ابني تقرا الكتاب ايه؟ لازم اقرا الكتاب ايه ده؟ قال لهم اصل انا طلعت بعد ما قريت كتاب كيف تطلع بالطائره، مش هعرف انزل غير لما اقرا كتاب كيف تنزل بالطائره. انتوا متخيلين ان احنا مكان الراجل ده؟ الراجل ده معاه طياره بس مش عارف يستعملها. انت معاك سلاح القران ومش عارف تستعمله، انت معاك سلاح الصيام ومش عارفه تستعمليه، انت معاك سلاح الذكر اقوى سلاح ومش عارف تستعمله. يبقى لازم نستعمل الاسلحه دي صح يا جماعه. ازاي نستعمل القران صح؟ ازاي استعمل القران استعمال صحيح فعلا في المعركه دهية؟ اول حاجه في استعمال القران يتلونه حق تلاوته، مش قرايه كده وخلاص، لا لا لا لا. ابو بكر الصديق كان بيبكي في سوره البقره في ال 286 ايه، ايات احكام، ايات قلوب، مفيش فرق، بيبكي في ال 286 ايه. انت دلوقتي بالله عليك، بالله عليك قوم الليله وصلي في سوره البقره وشوفي هتبكي في كام ايه من 286. يا جماعه الموضوع محتاج قلوب يا جماعه. يبقى كان سيدنا ابو بكر عارف يستعمل سلاح القران. عايزين اديكم روشته في ال 45 يوم الجايين، ال 13 يوم اللي قبل رمضان ورمضان، تخرجوا من رمضان تلاقوا قلبكم قلب جديد. كرر الايات اللي بتتكلم عن الجنه والنار وعظمه الله في القران. كل ما تعدي على ايه تتكلم عن الجنه كررها مرتين وثلاثه واربعه. كل ما تعدي على ايه تتكلم عن النار كررها مرتين وثلاثه واربعه. كل ما تعدي على ايه تتكلم عن عظمه الله كررها مرتين وثلاثه واربعه. والله العظيم شوفوا اثر الروشته ده في الاخر هتلاقوا قلب تاني تماما. سلاح الصيام، الصيام ده علامه حب اصلا. ده انا يا رب نفسي اشرب ونفسي اكل نفسي، ولكن انت يا رب بتحب ان انا اصوم فانا هقدم ما تحب على ما احب. عباده كلها حب، التراويح عباده كلها حب، ثلاث ساعات واقف او ساعتين ونص واقف، يعني لو انت واقف مع حد بتحبه هتقف خمس ساعات ومش هيهمك. طب انت واقف مع حبيبك الله يهمك، تتعب تدريب على الحب بقى، اتدرب على وقفه الاحبه بقى بين يدي احبائهم. يا جماعه خدوا بالكم من السلاح، في اسلحه ثقيله رشاشات ومدافع ده القران، في اسلحه خفيفه سكاكين وخناجر بقى. الاسلحه الخفيفه دي ساعات هي اللي بتخلص المعركه اصلا. ايه السلاح الخفيف خالص اللي ما بيكلمناش حاجه خالص على الاطلاق وممكن ناخده معانا؟ سلاح الذكر. شوفوا انا اقول لكم الوقت ذكر لان معظم انواع الاذكار وبغض البساطه ومن اعظم الاذكار ده الاعظم ذكر. انا لقيت ليه ثواب في احاديث السنه هو الذكر ده. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. يا سلام يا رب. شايفين يا جماعه السلاح الخطير ده؟ ولا حول ولا قوه الا بالله. هكلمكم عن الذكر ده في الاخر ان شاء الله، ولكن سلاح الذكر خد بالك يا حبيب قلبي، انت نازل معركه اوعى تشيل احمال تتقلب في المعركه. ذنوبك اللي انت شايلها توب، توب الى الله. يعني محدش يقول لي اعمل ايه، اعمل ايه؟ توب قبل رمضان، توب وجدد التوبه مع الله عشان ما تنزلش المعركه وانت فقلان وانت في ذنوب بتقلب سيرك الى الله. ما رمضان معركه واحنا عايزين نبقى فرسان. انت راكب ايه؟ كل واحد بينزل معركه راكب حاجه، انت راكب ايه؟ في واحد بينزل معركه راكب دبابه، راكب طياره، راكب فانتوم، راكب ميراج، راكب صاروخ، راكب حمار، ماشي على رجليه، راكب عجله، انت راكب ايه؟ راكب ايه في رمضان؟ ابو بكر الصديق لما اختلف مع واحد فبيقول له ايه؟ سنعلم حين ينزلي الغبار اينا كان تحته فرس واينا كان تحته حمار. في ناس منطلقه لله تحتها حمار يا جماعه، وناس منطلقه لله تحتها صاروخ، راكبه صاروخ. يا ترى سرعتك ايه وانت منطلق لله في المعركه؟ سرعتك ايه؟ وثيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا. ليه زمر؟ على حسب سرعه كل زمره، الاسرع ناس يتجمعوا في زمره ويدخلوا مع بعض، اللي كانوا بعدهم في السرعه يتجمعوا، اللي كانوا دايسين مثلا على الرابع في زمره لوحده، اللي كانوا على الثالث في زمره لوحده، اللي كانوا على الثاني في زمره، اللي كانوا على الرابع في زمره لوحده، يبقى كل واحد حسب سرعه زمرته، انت هتبقى مع انهي زمره؟ عايزين نبقى اسرع قلوب لله في رمضان، اسرع واسبق ناس لله في رمضان، عايزين نبقى اسبق صحيفه الى الله في رمضان، لما ترفع صحيفتك وسط صحائف المسلمين في رمضان، الله ينظر لصحيفتك نظر خاص، ده صحيفه واحد بيحب الله سبحانه وتعالى. يا شوف ربنا بيقول ايه؟ والسابقون السابقون، يعني سبقوا سبق لا يسبق بعده ابدا. ومن اراد الاخره وسعى لها، سعى ما بطلش، ما نامش، ما بيبطلوش، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل، لا يزال، ما بينامش ليل نهار، لا يزال يتقرب الي بالنوافل حتى يحب، ليل نهار ما بينامش. متخيل معايا المشهد؟ فوسعى لها سعيها، قدم ثمن الجنه في رمضان، قدم ثمن الجنه، سعى لها سعيها. هو انا هدفع 10 ساغ واخد عربيه لانسر مثلا؟ ادفع ثمن الجنه حبيب قلبي، سعى لها سعيها، الجنه ليها ثمن، لازم تدفع هذا الثمن. معركه يعني جهاد، انت لازم معركه وعايز تبقى فارس لازم تفهم ان هو جهاد. يعني ايه جهاد؟ يعني رمضان مش 30 يوم، رمضان 30 جوله. يعني ايه 30 جوله؟ يعني لما قبل رمضان كنت اكلمك عن التوبه تقول طب الشيطان شاطر، وش في رمضان؟ ما فيش شيطان، نفسك استفرد بنفسك. 30 جوله مع نفسك في رمضان، يا ترى هتجيبها بالضربه القاضيه في الجوله الكام؟ يا ترى في الجوله الكام وفي اليوم الكام هتقدر انك تخضع نفسك وتذللها وتخليها هي اللي عليك طبعا انت لما انت اللي كنت ماشي مع شهواتها؟ يا ترى يا جماعه في الجوله الكام هننتصر على نفسنا؟ يا ترى في الجوله الكام في رمضان هنقدر ان احنا فعلا نتحرر من اغلال النفس وشهواتها وننطلق ونطلع على الله سبحانه وتعالى؟ يا جماعه معركه يعني حياه او موت، حياه او موت، علاقتك بالله حياه او موت، علاقتك بالله دي علاقه مصيريه، اوعى تفتكر ان رمضان، لا لا، رمضان ده حياه او موت، وقف لله تعالى، رمضان ده قضية مصير، رمضان انت ممكن تخرج منه وانت كل حاجة خلاص، انت وصلت الى الله، وممكن تخرج منه وانت والعياذ بالله رجعت. يبقى اذا جهاد يعني معركة يعني جهاد. جهاد يا جماعة، جهاد يعني لازم تتصرف تصرفات معركة، تنام نوم واحد في معركة، هو في واحد في معركة بان انت ما انسعدت. تاكل اكل واحد في معركة بيتقوى عشان يوم يجاهد. النساء بيجاهدوا في المطبخ في رمضان يا جماعه في الاكل، لا لا لا، تتكلم كلام واحد في معركه. رمضان عايزين نبقى فرسان فيه، وانت داخل في المعركه في شاشات عرض رهيبه بره المعركه وجوه المعركه عشان تذكرك بمشاهد رهيبه تخليك دايما سخن وتخليك دايما فارس. يا ترى المشاهد دي فيها ايه؟ اول مشهد وانت داخل المعركه النبي عليه الصلاه والسلام، ايه ده؟ النبي بيعمل ايه؟ رفع ايديه وبيدعي، بيدعي بيدعي لحد، لا لا، بيدعي على حد، على حد يبقى بتذكر على الكفار، لا على مسلم. النبي بيدعي على مسلم، نبي الرحمة بيدعي على مسلم، بيدعي بيقول ايه؟ رغم انف امرئ، تيجي مناخيره في التراب. النبي بيدعي على مسلم مننا ان تيجي مناخيره في التراب، ليه؟ عمل ايه؟ رغم انف امرئ ادرك رمضان ولم يغفر له. بيدعي على اللي بيستفطر في رمضان، بيدعي ليه؟ ليه يا جماعة؟ لان الوقت انا عملت لك عزومه وجبت 100 خدام يطبخوا لك وعملت لك 100 وليمه ودعيتك وفرشت لك الطريق وفي الاخر ما جيتش، ما جيتش. يبقى دي بالنسبه لي شكلها ايه؟ احنا بنعامل ربنا معامله والله ما نرضى ان حد يعملها لنا. كنت راكب مره مع سواق تاكسي، فالواحد بتعود تركب مع سواق تاكسي ده يقول الله، لازم يكون عندك قوه قلب في الحق، كل موقف توفيق الى الله، ما تضيعش موقف بدون دعوه ابدا عشان عداد حسناتك دايما يبقى شغال. فبكلمه في الدين فيقول لي لو سمحت الله يخليك وانت مش عارف الناس، ده انا عارف كل كلام انت بتقوله ده، انا رحت لواحد عليا 1000 جنيه اقول له اجلهم شويه، قال لي تدفعهم 2000، وواحده خبطتني بالعربيه لان مركزها كبير ما عرفتش اخد منها حق. أيوة. يا ابني بس اسمعنا، الله يخليك، الله يخليك بالهدوء بس كده، لا اللي انت عارفه اللي انت بتقوله ده انا عارفه. قلت له بص، انت زعلان من الناس دي اصلا خزي ده في الاخر، انت زعلان من الناس دي لانها عاملتك معامله وحشه. احنا بنعامل الله معامله اسوأ من كده، ليه ما بنتألمش نفسيا من معاملتنا لله؟ قال لي لا استنى استنى بقى، ده انت مش عارف انا متضايق قد ايه، شوف تعال شوف ادي شريط ايه قران اهو اه وشوف الشريط ده إيه؟ لا ده شعبان عبد الرحيم استنى والشريط ده قران لا ده عمرو دياب استنى والشريط ده شفت يا عم الشيخ بقى شفت انا عارف ربنا ازاي لا ما شاء الله الله يعينك الله يعينك يبقى اذا يا جماعه اول مشهد النبي بيدعي على يستنصر برمضان ثاني مشهد النبي برضو النبي بيعمل ايه النبي عليه الصلاه والسلام بيدعي برضه بس بيدعي لنفسه بيدعي لنفسه بالتاكيد بالجنه بالمغفره بالفردوس الاعلى النبي ما هوش طالب دنيا ده بيدعي لنفسه طول العمر النبي بيدعي لنفسه طول العمر بيقول اللهم بلغنا رمضان عليه الصلاه والسلام كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي ما اتمناش طول العمر غير عشان رمضان اذهب الناس في الدنيا دعا بالعمر في الدنيا عشان رمضان المشهد الثاني مشهد في السماء فوق بقى وانت بتبص على السماء كده هتلاقي ملك بينادي يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اكثر يا اللي عايز تتوب يلا يا اللي عايز تبدا صفحه جديده مع الله يلا يا اللي عايز بقى تبدا علاقه جديده مع الله وتمسحي كل اللي فات يلا يلا على ربنا بقى ويا باغي الشر اكثر ما عادوش بيكثروا يا رب يا رب كان زمان الشاب اللي بيشغل طقم الصوت بتاعه في العربيه ويمشي يعكس البنات كان بيقفل طقم الصوت في رمضان الوقت عاد بيشغله يعكس برضه في رمضان كان زمان يا رب بتحط المكياج بره رمضان في رمضان ما تحطش الوقت عاد بتقف الساعتين نفسهم قدام المرايه قبل ما تنزل كان زمان يا رب بتتحجب في رمضان وهي مش محجبه الوقت عادوا بينزلوا بشعرهم عاملينه عند الكوافير عادي يا جماعه يا الهي خدوا بالكم يا جماعه في ناس بقالها ست سبع شهور اكله نفسها ليل نهار عشان تعرض لكم برامج في بعض القنوات تضيع عليكم رمضان احذروا في ناس عايزه رمضان يضيع عليكم احذروا اوعوا حد يفتنكم عن الله في رمضان فرسان رمضان ده شاهد في المعركه عشان تبقى فارس عايزينك تبقى فارس ولا اي فارس ازاي يا جماعه انتوا عارفين حديث سبعه يظلهم الله بظله يوم لا ظل الا ظله ده انا هقول لك دلوقتي كلام خطير جدا ده انا هقول لك ان رمضان فرصه انك تقف في ظل عرش الله انا يعني تعب شهر واحد اقف فيه في ظل عرش الله طب ازاي يعني جبت الكلام ده منين الرسول عليه الصلاه والسلام لما قال السبعه اللي بيظلهم الله بظله قال مين ها امام عادل الاصل في الامام ان هو مش عادل شاب نشا في طاعه الله الاصل في الشاب ان هو بيقعد يعصب بعد كده يتوب لما يكبر رجلان تحدث في الله اجتمع عليه وتفرق عليه الاصل ان الناس بتعرف بعضها في المصالح مش بيعرف بعضهم في الله رجل قلبه معلق بالمساجد الاصل ان الناس حتى اللي بيصلي في المسجد الامام يقول السلام عليكم ورحمه الله يكون ايده على الجزمه قبل ما يقول الثانيه يكون بره مين اللي قلبه معلق بالمسجد ورجل ذكر الله خاليا ففرضت على الناس الاصل ان حتى اللي بيبكي بيبكي قدام الناس واحنا بنصلي مع بعض صلاه الجماعه ولا صلاه الجمعه ولا صلاه التراويح مين اللي يبكي الواحد يعني فهمت دلوقتي فكره الحديث يا جماعه فكره الحديث ان الناس دي في الدنيا كانت في وادي وكل الناس في وادي في يوم القيامه يتحطوا لوحدهم في ظل العرش وكل الناس في الحر يعني ايه يعني اللي هيتميز في حاجه دونا عن كل الناس يبقى في ظل عرش الله باذن الله يعني ايه يعني لو انت بقيت فارس من فرسان رمضان فعلا وبطل من ابطال رمضان ابشر انك انت هتبقى في ظل عرش الله يوم القيامه يعني عايزك تبقى فارس ولا اي فارس في رمضان ده عايزك تقول يا رب يا رب يا رب غنم لكل ساعة في وقت في رمضان بعبادتك يا رب يا رب ما تخليش اضيع ولا ثانية في رمضان غير في طاعتك يا رب يا رب انا عايز اخرج من رمضان وانا اخد كل غنائم وصفقات رمضان العظيمة يا رب يا رب انا نويت وعزمت عني يا رب ووصلني طريقي يا رب خلي العزيمة دي عندك من الوقت وخلي العزيمة دي عندك من الوقت وابدأوا من الوقت اشتغلوا واسترضوا الله عشان يفتح عليكم الفتح العظيم ده في رمضان رمضان معركة واحنا عايزين نبقى فرسان هذه المعركة كل معركة لها غنيمة يعني مفيش حد هيسهر رقبته في معركه وهو مش منتظر غنيمه يبقى انا لازم داخل وبطمعان في غنيمه ايه غنيمه رمضان خد بالك خد بالك يا حبيبي خد بالك يا اختي في الله خد بالك يا اخي ان الغنائم اخر المعركه بتتوزع مش بالتساوي كل واحد حسب بطولته بياخد غنائم اكتر من الثاني في واحده هتخرج بنقاب وواحده هتخرج بالذان وواحد هيخرج بطوبه نصوح وواحد هيخرج بذنب كان مش قادر يسيبه وسابه في رمضان وواحد هيخرج بواحده كان في علاقه بينه وبينها وسابها في رمضان في واحد هيخرج بالثبات طول عمره وواحد هيخرج باسبوعين وبعد كده ينتكس في واحد هيخرج بالفردوس الاعلى الله اكبر الفردوس الاعلى ثمره من ثمار رمضان يا جماعه واحد هيخرج بثلاث اربع في باب الجنه وواحد هيخرج بانه يقف على الاعراف 50,000 سنه يوم القيامه لانه برضه ما عرفش يستغل رمضان صح وواحد هيخرج ان هو استهتر برمضان يقع في ذنوبه في جهنم يحرق بيها وبعد كده يبقى يدخل الجنه بعد كده يعني في ناس في واحد هيخرج من رمضان بورد قيام ليل ثابت وواحده هتخرج باثنين وخميس ما تسيبوش وواحد هيخرج بورد قران لا يمكن يسيبه بعد كده وواحد هيخرج من رمضان داعي الى الله، وواحدة هتفوت بانها تبقى داعية الى الله بعد رمضان. غنائم يا جماعة، غنائم. الصحابة لما راح يجاهد مع النبي والنبي اداله غنائم من الدنيا قال له ما على هذا ثباتك، لا لا لا انا عايز غنائم الاخرة، غنائم الجنة. اوعى اوعى في سوق الرحمات والعطاءات والنفحات والكرامات والفيوضات تطلع خسران من غير غنائم. اوعى تطلع خسرانه من غير غنائم. رمضان له غنائم، اوعى تضيع غنائم. قبل المعركه كله بيستعد، الشيطان هيتكبل في رمضان بيستعد من الوقت، بيعمل ايه؟ بيزرع الغام في الطريق. خد بالك ممكن يزرع لك الغام الوقت، يزرع لك لغم بنت تتعرف عليها ضاعت، خلاص ضاعت لك رمضان. يزرع لك لغم ولد يتعرف عليك ضاعت، ضاعت لك رمضان. خدوا بالك يا جماعه الموضوع كبير جدا، الموضوع في غايه الخطوره والله يا جماعه. يبقى خدوا بالكم من الغام الشيطان في ال 18 يوم الجايين دول، خدوا بالكم، لانه هيحاول يزرع الغام قدر ما يستطيع داخل البيوت وخارج البيوت فاحذروا يا جماعه من الغام الشيطان قبل رمضان، واحذروا من الالغام اللي هتتزرع من الوقت وهتتعرض في رمضان في البرامج المختلفه اللي بتفتن الناس عن دين ربنا. اما واحد يقول ده احنا عاملين شويه برامج في القناه ديت هتخلي الناس ما تنزلش تصلي العشاء، ده كلام واحنا اللي يضحك علينا. فرسان رمضان، رمضان معركه، وكل معركه ده فيها مكاسب، يبقى لازم فيها تضحيات، يبقى لازم نوطن نفسنا من دلوقتي ان احنا هنضحي عشان رمضان. هنضحي عشان نفوز بايه؟ ايه اللي احنا هنضحي بيه؟ هنضحي بالدنيا لغايه ما رمضان يخلص. وقف لله، خلاص يا رب انا هتك على الكبس بتاع مروحه الدنيا عشان هي هتفضل تبطأ تبطأ تبطأ على اول رمضان تكون وقفه تنطلق الى الله في رمضان. امراه عمران قالت رب اني نظرت لك ما في بطني، قوه يملك يا رب ده لك كله، محرره فتقبل مني. قولي رب اني نظرت لك رمضان محرره، مفيش فيه الدنيا يا رب، فتقبل مني. رمضان ده موسم الشحن بتاع السنه كلها، فاشتغل فيه على قد ما عايز تشحن السنه كلها. ضحوا بالدنيا يا جماعه في رمضان. يعني اوحى الله الى داوود في الاثر ان يا دنيا من خدمك فاستخدميه، اللي هيخدمك ذليه واستعبديه، ومن خدمني فاخدميه، خليكي خدامه عنده. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيقول مالي وللدنيا، ومال الدنيا ومالي، ومال الدنيا ومالي. سيدنا ابراهيم ما خير بين الله وشيء الا اختار الله، خير بين الله وابنه اختار الله، بين الله وابوه اختار الله، بين الله وقومه اختار الله، بين الله وزوجته اختار الله، بين الله وحياته اختار الله. اختاروا الله في رمضان يا جماعه، اختاروا ربنا في رمضان. كنا لسه بنتكلم عن ماذا لو اختارنا الله، ماذا لو اختارنا الله في رمضان بقى. يبقى اذا التضحيه اللي هنقدمها عشان نفوز بغنيمه رمضان ان الشهر ده بتاع ربنا بقى، الشهر ده في السنه بتاع ربنا، زي ما يوم الجمعه في الاسبوع بتاع ربنا، الشهر ده في السنه بتاع ربنا. يبقى اذا رمضان معركه ولازم نبقى فرسان بتوعها. طيب عشان نبقى فرسان المعركه ديت لازم يبقى لينا هدف. اي حد نازل معركه بينزل معركه وله هدف، عارف هدفه ايه؟ اهدافنا في رمضان، يا ترى ايه اهدافك في رمضان؟ ايه الاهداف اللي انت هتبقى طموحاتك عشان تعرف في رمضان؟ ركز معايا بقى، ولو سمحت يا جماعه يعني لو سمحت كل واحد منك او منك يقوم الوقت يجيب ورقه وقلم معايا، عشان بعد دقائق هنتكلم ان شاء الله في برنامج هنجيب اكتبيه واكتبه، اكتبوا المشاريع اللي نقولها وعلقها في الاوضه، عشان المره الجايه ان شاء الله برضه هنضيف عليها حاجات في غايه الجمال هترتب لك وقتك. دول هيبقوا دستور حياتك في رمضان ان شاء الله، دول اللي هيخلوك مالتي مليونير، خارج من رمضان ملياردير حسنات. لان لو واحد عنده شركه فبيبقى مليونير، لو واحد عنده مجموعه شركات مجموعه مشاريع ده ملياردير. انا عايزك تخرج من رمضان مالتي مليونير، ازاي؟ هقول لك المشاريع، مجموعه الشركات والمشاريع اللي احنا هنعملها مع بعض في رمضان ان شاء الله. ايه الهدف بتاع رمضان؟ اول هدف، اول هدف ان احنا بقى مره نحس بحب الله بقى، قلوبنا تنضف بقى عشان نقدر نحس ان احنا بنحب ربنا اعظم لذه في الوجود. اخر كان بيكلمني من ايام بيقول لي كنا عايزين نوحدنا، بيقول لي انا بحب ربنا لدرجه مش قادر، انا بحب ربنا لدرجه ان انا بجيب ورقه وقلم واقعد اكتب له انا بحبه قد ايه، واقعد اناديه على الورق من كتر الحب اللي في قلبي، الاقي دموعي غرقت وشي، دموعي نزلت على وشي من الحب، اقوم اجيب الورقه بالحبر اللي عليها امسح بيها وشي عشان دموع الحب تختلط بالحبر اللي كتبته لله من حب لله سبحانه وتعالى. شوف الحب يا جماعه، الرسول كان بيقول يا عائشه ان عيني تنام ولا ينام قلبي. يا جماعه اللي بيحب ما يعرفش ينام، واللي خايف ما يعرفش ينام، واللي حاسس بجلال الله ما يعرفش ينام، من الحب اللي في قلبه لله مش عارف ينام. يا جماعه احنا عايزين نوصل للدرجات دي بقى، عايزين نحب الذين امنوا اشد حبا لله. اللي بيحب ده بيتعرف انه بيحب من شكل وشه، ومن صوته اول ما حبيبه ينادي عليه، ومن كلامه عن حبيبه في اي موضع في الكلام، ومن شكل وشه لما حبيبه يذكر في غيبته، قلبه كله فيضانات حب، كل قلبه ما بينامش يا جماعه. ده اللي بيحب. عايزين ندوق حب ربنا بقى، هندوق ازاي الا لو قلوبنا نطفت بالعباده، نبدا نحس بقى بحب الله. يا جماعه يعني ارجوكم خلوا هدفنا في رمضان السنه دي ان احنا اخر رمضان نحس بحب الله. الحب اكبر عاطفه تغييريه على الاطلاق، والله اكبر من الخوف من النار، واكبر من الطمع في الجنه. اللي ممكن يقلب حياتك اكتر من النار والجنه انك تحبه، انك تحس انك انت خلاص ليلك ونهارك هيتقلبوا كلهم خدمه ليه وعباده ليه. الهدف الثاني لنا في رمضان ان احنا نخرج بكلوب نور على نور. الكلوب ده لو معانا هينور لنا طريقنا، مش هنخرج بعد رمضان نفوت بقى ونرجع تاني وننتكس تاني، لا. الكلوب ده ربنا وصفه في ايه في المشكاه، ولا إيه؟ الله نور السماوات والارض، مثل نوره كمشكاه فيها مصباح، الفتيله المنوره، المصباح في زجاجه، الزجاجه كانها كوكب دري، الازازه اللي حوالين الفتيله نورها زي نور كواكب السماء من الاضاءه، والفتيله نورها شد من نور الازازه، الفتيله تقلب الليل نهار، ويوقد من شجره المباركه ها يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. الزيت نور، والازاز نور، والفتيله نور، والمشكاه اللي محطوط فيها المصباح ده كله عشان تجمع نوره نور، ومجمعه النور نور على نور. عايزين الكلوب ده، انتوا عارفين الكلوب ده فين؟ ربنا بيحطه فين؟ بيحطه في قلبك. لو اجتهدت في طاعته هيحط الكلوب ده في قلبك. يا جماعه ايه المشكله؟ بتقول لنا ان في ناس لو فتحنا صدرها هيخرج كميه نور من صدرها تنور دول، تنور العالم كله. انت مش عايز النور ده يبقى جواك؟ انت مش عايز النور ده يبقى جواك؟ عايزين يا جماعه نشتغل في رمضان في العباده وفي القران. القران نور، القران على نور الايمان، هم اللي بيجيبوا الكلوب ده. فعايزين نجتهد في القران ونجيب اخرنا عشان ربنا يدينا الكلوب ده في رمضان. الهدف الثالث قلبك، معركه تحرير القلب. لازم، انت الشيطان احتل قلبك خد بالك، وهيسيب نفسك خليفه في رمضان. معركتك مع نفسك انك تطردها من قلبك، وقلبك يرجع حر تاني لله سبحانه وتعالى. يا جماعه يا جماعه عايزين نخرج من رمضان بقلب سليم، بقلب نظيف، بقلب طاهر، بقلب تاني. ده لازم يبقى هدفنا في رمضان، قلبك تخرج بالقلب ده. انا عايز اقول لك خد بالك، عد معايا، على قد حال قلبك مع الله على قد فتح الله عليك. ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. على قد حال قلبك مع الله على قد اصطفاء الله ليك واختيار الله ليك. ربنا بيقول يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك. ايه الفرق بين الاصطفاء الاول والثاني؟ الاصطفاء الاول احنا كلنا فيه الوقت ان انا بتكلم عنه وانت بتسمع عنه، ده الاصطفاء الاول ان احنا قاعدين نسمع عنه. الاصطفاء الثاني بقى واصطفاك على نساء العالمين انك انت تبقى داعيه، انك انت ربنا يقدر انك تبقى داعيه يلتزم على ايدك ملايين الفتيات، انك تبقى عالم من علماء الدين، انك تبقى امام من ائمه الدين. طب قبل الاصطفاء الثاني بقى يا مريم ان الله اصطفاك، خلاص اهي قبل واصطفاك على نساء العالمين وطهرك، يعني اللي هيصطفى الاصطفاء الخاص اطهر قلوب واحسن قلوب وانضف قلوب على حسب حال قلبك مع الله على حسب اصطفاء الله ليك. ثلاثة، على حسب حال قلبك مع الله على حسب ولاية الله ليك. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، شاهد على كل حاجة أنت بتعملها. الآية اللي بعدها ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ايه اللي جاب دي بعد دي؟ ان اللي بيراقبوا ربنا في الايه اللي قبلها هم اهل الولايه. قلوبكم يا جماعه، عايزين بقى نتكلم دلوقتي بقى، الورقه والقلم تطلع بسرعه ونتكلم مع بعض في المشاريع دي، لان احنا معانا دلوقتي 10 دقائق، يعني ممكن ايه؟ يعني الناس اللي معانا هنا طيبين ممكن ناخد كمان 3 4 دقائق كده يا جماعه ونخلص الموضوع فيه ان شاء الله. خدوا بالكم هقول لكم دلوقتي مشاريع عشان تطلع مالتي مليونير، عشان تبقى صاحب جروب استثماريه اخرويه عظيمه معاك. اول مشروع هنكتبه مع بعض، مشروع تزويج الشباب. ايه ده؟ ايه مشروع تزويج الشباب ده؟ ابو سليمان الدوراني كان بيتهجد في قيام الليل، فنام هو ساجد، فاتته حوريه جمالها لا يوصف، خبطته برجلها وقالت يا حبيبي. الله، لو شاب سمع ديت بقى هو في قيام الليل يغمى عليه على طول. يا حبيبي اتنام والله ينظر الى المتهجدين في تهجدهم، اتنام وانا اردى لك في الخضور منذ كذا وكذا. يعني ايه مشروع تزويج الشباب يا جماعه من الحور العين يا جماعه؟ طب وانا واحده يعني ما انت هتبقى الحور العين يا ست ما تخافيش، هنروح منكم فين يعني؟ مشروع تزويج الشباب من الحور العين التهدد في الثلث الاخير من الليل، اوعى تقول لا، اوعى تستطعميه، اوعى يا جماعه، اوعى اوعى، ربنا يديكم عمركم ويديكم عينيكم وايديكم ورجليكم وصحتكم ومالكم واولادكم واموالكم وشهاداتكم ويغرقكم. نعم، وفي الاخر بعد كل النعم دي يتنزل لنا ساعتين ثلاثه اخر الليل نقول له لا احنا هننام. اوعى يا جماعه، بالله عليكم اوعوا اوعوا. مشروع تزويد الشباب. المشروع الثاني مشروع الحصول على البراءه. ايه البراءه دي؟ كل واحد فينا متهم بتوبتين لو اتحكم عليهم قدام ربنا في الاخر يروح جهنم والعياذ بالله. التهمه الاولى ان عليهم ذنوب تدخله النار، والتهمه الثانيه النفاق، ان هو بيقصر الدنيا على الاخره، وده النفاق. الرسول قال ان اللي يصلي 40 يوم ها في جماعه لا تفوته تكبيره الاحرام، يعني في الصف الاول تكبيره الاحرام الاولها، تكتب له براءه من النار وبراءه من النفاق. الله اكبر، ده الموظف بيروح 40 سنه يمضي في الدفتر قبل الساعه 8 الصبح. انزل. طب وانا واحده يا اختي في الله في اوضه نومك ساعه ما الاذان يبدا تبدا الصلاه على طول ان شاء الله، ما تتاخريش ولا دقيقه. يبقى اذا يا جماعه ده مشروع الحصول على البراءه. المشروع الثالث مشروع ابني لك بيتا في الجنه كل يوم. ازاي؟ بال 12 ركعه سنن الرواتب، ركعتين قبل الفجر والظهر لوحده معاه سته، اربعه قبله واثنين بعده، واثنين بعد المغرب واثنين بعد العشاء، بيت في الجنه كل يوم في صحيح مسلم بال 12 ركعه دول. المشروع الرابع مشروع ال 30 غزوه. ايه ال 30 غزوه دول؟ جلسه الضحى الرسول صلى الله عليه وسلم قال انها الحجه وعمره، يعني 30 حجه وعمره، يعني في الاخر نقول لك مبروك يا حج بعد رمضان. والرسول برضه بعت صحابه بعث، فالصحابه راحوا البعث فرجعوا بسرعه جدا ورجعوا بغنيمه كبيره جدا، فالصحابه اتعجبوا قالوا ما اسرع كرتهم واعظم غنيمتهم. فالرسول قال الا ادلكم على ما هو اسرع كره واعظم غنيمه؟ ايه يا رسول الله؟ لان يتوضا احدكم في بيته فيحسن الوضوء ها ثم يذهب الى المسجد فيصلي الغداء اللي هو الفجر، ثم يعقبه بصلاه الضحى، يعني يقعد جلسه الضحى لغايه ما يصلي الضحى، ثم يعود الى بيته، فقد اسرع الكره واعظم الغنيمه. 30 غزوه، الرسول قال ان دي غزوه، غزوه هترجع بغنائم عظيمه وترجع بسرعه. يا ترى هتنتصر على نفسك في كم غزوه منهم؟ يا ترى هتنتصر على كسلك وفتورك في كم غزوه منهم؟ يا ترى هتفرك عينك كده وتقول انا مش ممكن اتكتم في الغزوه دي قدام نفسي في كم غزوه منهم؟ اوعى يا جماعه حجه ولا عمره ولا غزوه تفوت علينا في رمضان باذن الله. ومن الوقت يا جماعه، الكلام اللي بقوله الوقت ده برازه من الوقت، الورقه دي تكتبوها، واللي هيفوت الورقه دي مش هيعرف يكتب معايا حاجات على الموقع ان شاء الله، هيدخل حتى ملف رمضان يعني بدا ينزل كامل باذن الله سبحانه وتعالى، يدخل يسمع ثاني الجزء ده من الحلقه ويكتبهم، لان الكلام ده والله خطير. ده يا جماعه نتاج سنين، 14 رمضان مروا على الواحد بفضل الله من ساعه التزامه، والواحد كل رمضان ربنا يرزقكم فكره جديده فكره جديده. فخدوا بالكم يا جماعه عشان الجدول ده تكتبه وتعلقه ويبقى مدراس حياتك من الوقت والبرازه بتاعتك من الوقت، يدخل رمضان تنطلق فيه. المشروع الخامس بعد كده مشروع رحلة الى العرش. رحلة الى العرش ازاي؟ اسمع بقى الحديث اللي في مسند للامام احمد وابن ماجه وحديث حسين الشيخ الالباني. حديث بيقول لك ايه؟ بيقول لك الحديث يعني صححه اهل العلم الشيخ احمد شاكر والشيخ الالباني. بيقول لك ايه؟ بيقول لك من قال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. لا مش دي اللي انت كنت لسه قايلها من شويه؟ اه لسه قايلها لك من شويه، وقلت لك انها لمت معظم انواع الذكر مع بعض. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر، يصعدن يتعاطفن حول العرش. تفضل الكلمات دي تطوف حوالين عرش ربنا، لهن دوي كدوي النحل، يطوفوا حوالين ربنا بصوتك انت، حوالين عرش ربنا بصوتك. فيذكر صاحبهن بهن عند الله، الا يحب احدكم ان يكون له ما يذكر به عند الله؟ يعني ايه؟ يعني الوقت يا جماعه دي رحله الى العرش، انت هيطلع بصوتك تسبيح لله تطوف حوالين عرش الله سبحانه وتعالى، زي اصوات التسبيح حوالين الكعبه كده لما تقف في الدور الثاني وتسمعها تبعث في قلبك الجلال. يبقى اذا المشروع ده ممكن نسميه مشروع الليل والنهار. بالله عليكم الاربع كلمات دول ما تبطلوش ليل ولا نهار انكم تقولوهم. الاربع كلمات دول اخطر ما يكون يا جماعه، ده الرسول بيقول ان كل كلمه منهم بشجره في الجنه. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر. طب بالله عليكم قولوها الوقت معايا، كل واحد يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. اهو انا الوقت كده، انت كل واحد منكم خد اربع شجرات، وانا باذن الله بعددكم كلكم خدت اربع شجرات مضروبين في العدد بتاعكم. بركه الدعوه الى الله، اشتغلوا في الدعوه عشان تنجوا، اشتغلوا في الدعوه عشان ربنا يديك، خليكم فرسان قران وفرسان دعوه وفرسان عباده وفرسان علم، عيشوا عشان ربنا يا جماعه. انطلقوا في رمضان، رمضان ده عامل زي القوه الدافعه بتاعت الصاروخ، اللي بتفضل ترفع صوت ترفع صوت لغايه ما يجي يخرج من مجال الجاذبيه الارضيه تقوم واقعه والصاروخ ينطلق خلاص في الفضاء. فرمضان ده المنطلق بتاع السنه كلها، هيخليك طلقه زي الصاروخ بتاع السنه. يبقى المشروع بعد كده رحله الى العرش، بعد ما تطلع بقى لغايه العرش بصوتك بقى اوعى تنزل تاني، اوعى تبطل الاربع كلمات دول ولا ليل ولا نهار، ده اسمه مشروع الليل والنهار، مشروع رحله الى العرش. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. واللي عايز يضيف لان جت في حديث ثانيه، ولا حول ولا قوه الا بالله، في حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الكلمات ده هي الاربع كلمات دول، كل كلمه لما بتقولها اثقل عند الله من انك تطلع جبل احد ذهب. يا الهي حديث كتير جدا في الاربع كلمات دول. ده لما سيدنا محمد طلع في السماء السبع لسيدنا ابراهيم في المعراج، الوصيه اللي وصى بيها الاربع كلمات دول. اوعوا يا جماعه تسيبوهم. ده المشروع اللي بعد كده، المشروع الثالث، مشروع من سيربح المليار. ايه ده؟ مش المليون، لا المليار. ختمه القران في رمضان بعد مضاعفه الاعمال ده حوالي 200 مليون حسنه، يعني ثلاث اربع ختمات تدخل في المليار على طول. بس خدوا بالكم يا جماعه، خدوا بالكم، اوعوا تقروا من غير ما تتدبروا. لا اوعى. سيدنا ابن عبد الله بن عباس كان يقول انك تقوم بالبقره احسن من البقره وال عمران. يا ابن عباس ده ال عمران 10,000 حرف، لما شيلهم برضه يبدا الثواب اكتر. لان التدبر ثوابه اعلى من القرايه. ايه واحده تصلي بها طول الليل ثوابها اعلى من انك تقرا القران كله بس من غير تدبر. عمر ابو سليمان الدراني كان بيقرا الايه في خمس ليالي، يعني سوره الزلزال يقعد فيها شهر ونص. عمر بن الخطاب حفظ البقره في 12 سنه يا جماعه، يعني الايه في اسبوع. يا جماعه احنا زمان كان رمضان ده طول النهار هيتقرا النهارده الجزء الاول، طول النهار بقرا تفسيره وتقرا تفسيره وطول الليل بتصلي بايه، هو ده رمضان. انما تقرا القران وتذم من رسول الله ازاي؟ الرسول عليه السلام ذم الذين يقرؤون القران، الرسول ذمهم ازاي؟ لا يتجاوز حناجرهم. قران هنا بس، ما دخلش هنا، اوعى تقرا القران من غير ما تدخل هنا، اوعى. عشان كده امريكا لما جت تعتدي على القران من سنتين وجت تعمل الفرقان بتاعها، ربنا خسف بيها في اعصار كاترينا. قران، قران يخرج الناس من الظلمات الى النور، من ظلمه التخلف الحضاري النور التطور الحضاري، من ظلمه التاخر الدراسي النور التفوق الدراسي، من ظلمه الشك والري لنور اليقين والانابه والاخبات الى الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا يا جماعه مش ممكن ابدا تبقى مش قادر تتوب معاك القران، مش ممكن تبقى مش قادر تلبس نقاب وانت معاك القران. نشد حيلنا في القران. المشروع اللي بعد كده مشروع التامين على رمضان. ايه مشروع التامين على رمضان؟ ادعوا يا اخي، انت ليك 7-8 اصحاب ادعوهم معاك في رمضان، يبقى انت كده 7-8 رمضانات. بلاش بقى جنب استاذ مكسوف واستاذه مكسوفه بتاعكم بقى يا جماعه، هي معاك قوه قلب في الحق. واحد صاحبي دخل مسجد وكان لسه مبتدئ، فبدا يصلي، فقام واحد جه وقف وراه شويه، بقى ثلاثه اربعه بقوا صف وراه، فصاحبي اتلخبط وبيتكسف جدا، فقام عامل ايه بقى؟ استاذ مكسوف بقى اول ما سجد الناس سجدت وراه، قام باصص وراه كده لقاهم ساجدين، قام واخد الجسمه بتاعته وطالع. ينفع يا جماعه الكلام ده؟ ما نتكسفش يا جماعه عشان ما نقابلش ربنا يوم القيامه يقول لك عبدي استنصرتك فلم تنصرني، تقول له يا رب كيف انصرك وانت رب العالمين؟ يقول لك انت مش شفت مين بيتقطع؟ انت مش شفت الشباب احوالهم وصلت لايه؟ احوال تبكي القلوب دم. انت مش شفت صحباتك وصلوا لايه؟ وبعدوا عن ربنا قد ايه؟ انت مش شفت ولادك وصلوا لايه؟ قوم اشتغل في الدعوه، قوم ادعو الى الله، خلوا رمضان ده موسم دعوه وهدايه. والله انا مستبشر لرمضان السنه ده يا جماعه، ان رمضان السنه ده يبقى فتح في الهدايه على مصر وعلى العالم الاسلامي كله ان شاء الله. قوم اشتغلوا في الدعوه عشان تاخدوا من غنيمه الدعوه، غنيمه رمضان مش بس في القران، غنيمه رمضان في الدعوه الى الله. المشروع اللي بعد التامين على رمضان مشروع صيام الدهر. ازاي ده بقى؟ احد السلف التقط لقطه ذكيه جدا، قالك رمضان لو انا فطرت صائم اخد ثواب يوم صيام. خدوا بالكم تفسير اللي هيفطر يوم في رمضان صائم كانه خد يوم صيام من رمضان مش من اي يوم عادي، فهاخد يوم. والحسنه ب10 امثالها يبقى اخد 10 ايام، يعني لو فطرت 36 صائم يبقى كاني صمت 360 يوم في السنه رمضان، يعني صمت السنه كلها رمضان. يبقى اذا 36 صائم، فطر 36 صائم، اكفل اسره يا اخي، شوف اسره من قرايبك اللي داخلهم 500-600 جنيه وهم 5-6 افراد والمدارس داخله ورمضان داخل، شوف اسره من قرايبك وروح يا اخي اديهم 500 جنيه يا اخي، اديهم 1000 جنيه يا اخي، اديهم المبلغ زي ما ربنا كرمك، هات لهم شنطه خزين ب 500-600 جنيه في اول رمضان او في نص رمضان، مره في اول رمضان ومره في نص رمضان. صيام الظهر يا جماعه، صيام الظهر، اكلوا الناس، اطعموا الناس، فطروا الناس. المشروع الاخير مشروع الاعتكاف. الاعتكاف ده ياما شباب التزموا فيه، ياما بنات كانت مزلزله وربنا فتح عليها، ياما شباب كانوا مزلزلين وربنا فتح عليهم من وسع فيه. يا جماعة ده التوراة نزلت ليلة 7 رمضان في حديث صحيح رسول الله، وصحف ابراهيم ليلة 1 رمضان، والانجيل ليلة 14 رمضان، والقرآن ليلة 24 ليلة 25 رمضان. يعني رمضان ده الشهر اللي ربنا اصطفاه يبقى نور وهداية للعالمين، ده شهر الهداية. هاتوا اخركم في رمضان عشان الهداية، اعتكفوا بالله عليك يا والدي، بالله عليك يا والدتي، بالله عليكم اوعوا تمنعوا لكم انهم يعتكفوا في رمضان، بالله عليكم. ويا جماعة يا اللي قائمين على المساجد افتحوا مساجدكم في العشر الاواخر 24 ساعة، يا جماعة اتقوا الله يا جماعة. عايزين يبقى رمضان العشر الاواخر دول موسم عبادة ربنا يطلع على المسلمين ينزل عليهم بركات السماء والارض من حب لعبادتهم وطاعتهم. 10 مشاريع قلناهم، رمضان معركة، رمضان عايزين نبقى فرسان فيه، نازل مع فرسان اشداء. ها هتروحوا الصوم فين؟ كفايه كلام وكفايه كسل وكفايه تضييع في العمر وكفايه غفله. ايه السلاح بتاعك اللي هتستعمله في رمضان؟ القران حالك معاه ايه؟ ها ايه اللي انت هتركبه في رمضان؟ هتركب صاروخ وتنطلق الى الله، سرعتك الى الله ايه؟ رمضان ده معركه 30 جوله، هتجيب نفسك بالضربه القاضيه في الجوله الكام؟ المشاهد اللي مفتوحه قدامك، والنبي بيدعي على اللي بيستهتر في رمضان، والملك بيدعي على اللي هيجي. يا باغي الخير اقبل على الله وخد عطاءات الله سبحانه وتعالى. اي معركه لها غنيمه، غنائم رمضان هتطلع بغنائم قد ايه؟ هتطلع بغنائم قد ايه؟ يا رب يا رب اعظم غنائمنا في رمضان، يا رب يا رب اعظم غنائمنا في رمضان، يا رب يا رب نطلع مليارديرات من الحسنات في رمضان يا رب، ونطلع رجاله وابطال من ابطال الدين والايمان والاسلام يا رب واليقين يا رب. رمضان يا جماعه غنيم، لازم تضحيات ما دام في معركه. ضحي بالدنيا، ضحي بالدنيا الفتره دي بهم الدنيا تماما عشان تطلع من رمضان وانت منطلق الى الله سبحانه وتعالى. اعرف هدفك في رمضان ايه هو؟ الخروج بكلوب نور على نور، تنزل الجامعة بقى وانت تنزل شغلك بعد كده خلاص حياتك منورة. انك تخرج بالقلب السليم، القلب اللي يستاهل ان ربنا يصطفيك ويتولاك ويفتح عليك ويقيمك بيه، انك انت تخرج من رمضان وانت بتحب ربنا بعد ما قلبك صف وطار، انك انت تخرج مالتي مليونير في الحسنات بالمشاريع اللي احنا قلناها، تزويج الشباب التهجد في الثلث الاخير من الليل، براءة تكبيرة الاحرام 40 يوم، ده من دلوقتي من دلوقتي، ولو وقعت قوم وكمل. ومرة ربنا ادانا عمر ليه؟ 13 يوم و30 يوم في رمضان 43 يوم، يعني قدامك فرصة انك انت تطبقها اهو. يبقى قوم مشروع البراءة، مشروع تزويج الشباب والبراءة وبيت في الجنة كل يوم ال 12 ركعة سنن رواتب، مشروع من تربح المليار ختمات القرآن ابدأ من دلوقتي، مشاريع عظيمة، مشروع الاعتكاف، مشروع صيام الدهر، انك انت تفطر صايمين واطعم واعمل شنط رمضان وبر رحمك. يبقى اذا يا جماعه كل دي مشاريع زي التامين على رمضان كده والدعوه الى الله، كلها مشاريع بتقول ان لازم نبقى فرسان في رمضان السنه دي ان شاء الله. لازم يا جماعه، عهد ربنا من الوقت، عهد قدام ربنا كده ان شاء الله رمضان السنه دي هنبقى فرسان ان شاء الله. اخر حاجه بقولها قبل ان اغادر مقامي هذا، ان قبل اي معركه لازم الجيش يستعد. الجيش اهو قاعد اهو، احنا قاعدين بنتكلم مع بعض اهو، لازم نستعد، لازم يبقى في معسكر تدريبي للجيش قبل رمضان. ادخلوا المعسكر التدريبي، اوعوا اوعوا الحاجات دي تروح عليكم في ال 13 يوم الجايين، اوعوا جلسه الضحى، اوعي اوعي تضيعيها ولا يوم. ساعه تهجد في الثلث الاخير من الليل يا جماعه، يا جماعه ده كنز عمرك كله، ده اغلى ساعه في عمرك كله، اغلى ثلاث ساعات في عمرنا كله هم ايه؟ الساعه اللي قبل الفجر والنص ساعه بتاعه الفجر والساعه اللي بعد الفجر بتاعه جلسه الضحى، اغلى ثلاث ساعات في عمرنا كله. يبقى اوعى تضيع قيام الليل قبل الفجر ساعه، اوعى اوعى تضيع جلسه الضحى، اوعى تضيع 12 ركعه سنن رواتب في اليوم ببيت في الجنه سواء في رمضان او بره رمضان. اوعى يا جماعه شريط يوميا لازم يتسمع، بالذات شرايط رمضان على الموقع بتاع ويت الله بفضل الله ان شاء الله، تبقى لاجل الله ان شاء الله، باذن الله ان شاء الله. يعني ملف كبير جدا من الشرايط والفلاشات والافلام الفيديو، ملف كبير جدا هينزل ان شاء الله باذن الله النهارده، عشان اللي عايز يسمع يسمع. اشتروا شرايط ووزعوها يا جماعه، اشتروا شرايط رمضان ووزعوها، اشتروا شرايط عن الجنه والنار ووزعوها، اشتغلوا بقى. يبقى اذا سماع شريط يوميا باذن الله. خامس حاجه، ورد قران يومي ولو جزء على الاقل، ولو جزئين على الاقل، بحيث ان احنا باذن الله سبحانه وتعالى فعلا يبقى دخلنا في معسكرات التدريب، ننطلق الى الله سبحانه وتعالى بعد رمضان ونبقى ايه؟ ها؟ فرسان رمضان باذن الله سبحانه وتعالى. موعدنا الخميس الجاي ان شاء الله عشان هنكمل ملف رمضان، بس الدرس المره الجايه بقى هيبقى درس باذن الله في غايه الاهميه، لان هديكوا برنامج خلاصه ان شاء الله 14 سنه رمضان. هديكوا برنامج ان شاء الله بالساعه في اليوم، من اول ما تصحى لغايه ما تنام بالساعه، ازاي حياتك كلها تبقى عباده في رمضان وتفوز باعظم الغنائم في رمضان ان شاء الله في يوم في حياه صائم اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، قولوا امين من قلوبكم، اللهم بلغنا رمضان واعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم بلغنا ليلة القدر واعنا فيها على حسن عبادتك آناءها يا رب العالمين، اللهم املأ حياتنا بطاعتك ليلا ونهارا سرا وجهارا، اللهم استعملنا لطاعتك في كل ساعة من عمرنا وفي كل لحظة من عمرنا وبكل ذرة من طاقتنا يا رب، استعمل حياتنا كلها في طاعتك يا رب العالمين، املأ حياتنا بطاعتك يا رب، استعملنا ولا تستبدلنا يا رب، استعملنا ولا تستبدلنا يا رب، اخرج منا دعاة وداعيات، اخرج منا عبادا وعابدات، اخرج منا مجاهدين ومجاهدات، اخرج منا علماء وعالمات يا رب، اجعلنا ابطالا في دينك يا رب العالمين، فرسانا في دينك يا رب العالمين، واصلح لنا ديننا ودنيانا واخرتنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.